باب المراقبة، وهي حالة إذا حصلت للمرء المسلم فإنه يعتبر بأحسن الأحوال وأفضلها وأجلها، كما سوف يتبين إن شاء الله مما استشهد به من الآيات والأحاديث. والله سبحانه وتعالى قد ذكر وبين للعباد أنه رقيب عليهم بعد أن ذكر فذكر من الأحكام في سورة النساء، فقال جل ذكره: إن الله كان عليكم رقيبا، إن الله كان عليكم رقيبا، مراقبا، سامعا، بصيرا، عالما بجميع الأحوال. فذكر من الآيات قول الله تعالى مخاطبا لرسوله صلى الله عليه وسلم: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. فهذا وإن كان خطابا للرسول صلى الله عليه وسلم فهو خطاب للمؤمنين وخطاب للصالحين الذين يتقلبون في هذه الأحوال الجليلة العظيمة. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، فهذا فيه دعوة للمسلم أنك وفي هذه الحال التي تعتبر من أعظم الأحوال وهي حال الصلاة، فحال الصلاة يكون المسلم أو ينبغي أن يكون منقطعا لله سبحانه وتعالى، لأنه على اتصال بالله، لا ينبغي أن يشوش عليه شيء أو هو يشوش على نفسه بأن يشغل حواسه ومشاعره بأشياء تكدر عليه هذا الاتصال العظيم. فإذا استشعرت أنت في هذه الصفة وهي صفة الصلاة وحال الصلاة أن الله جل جلاله يراك قائما، راكعا، ساجدا، قاعدا، ذاكرا، مسبحا، مكبرا، يراك ويسمعك، إذن ينبغي كذلك في كل أحوالك وفي تقلبك، ليس فقط في الساجدين بل تقلبك في جميع أحوالك في جميع حياتك اليومية، تقلبك في الأسواق، بل تقلبك في فراشك، بل تقلب الأبعدين في معاصيهم وانتقالهم من معصية إلى معصية. لكن الله سبحانه وتعالى خاطب الرسول عليه السلام وخاطب المؤمنين بأنكم وأنتم تؤدون هذه العبادة العظيمة وهو جل جلاله يرانا في ركوعنا وقيامنا وسجودنا وقعودنا، فينبغي أن تخلص لله إذن، وألا تقحم أشياء في هذه العبادة فتفسد عليك الاتصال بالله سبحانه وتعالى. وأيضا من ما في هذا المعنى ما ذكره من قول الله تعالى عندما ذكر حال الإنسان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل. فذكر سبحانه وتعالى أنه يصورنا في الأرحام كيف يشاء، يصوركم في الأرحام كيف يشاء. فإذا كان هو الذي يصورنا في الأرحام كيف يشاء، يطلع على أحوالنا وجميع شؤوننا، فينبغي أن يكون ذلك داعيا لنا أن ننتبه وأن نراقب الله سبحانه وتعالى، فلا تزل بنا قدم، بل ولا تزل بنا عين ولا تفكير، كما قال في الآية الأخرى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فالعين الخائنة نسأل الله العافية التي تسارق النظر إلى المعاصي وإلى الباطل مسارقة، إن كان هذا قد يخفى على من حول الناظر ويستطيع أن يخفي ذلك، فالله جل جلاله لا يخفى عليه ذلك، ويعلم، يعلم خائنة الأعين بل وما تخفي الصدور. ثم ذكر أيضا آية تتعلق بما أورده الله سبحانه وتعالى عن الأمم السابقة، وكيف أن الله سبحانه وتعالى أهلكهم وقضى عليهم، فذكر سبحانه وتعالى في صدر سورة الفجر: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد، وذكر ثمود، وذكر آل فرعون أنهم طغوا في البلاد حتى إذا أكثروا فيها الفساد، فالله سبحانه وتعالى قال: إن ربك لبالمرصاد. أي أن من تتبع وسلك مسالك هؤلاء القوم الظالمين عادا وثمود وفرعون ومن إن ربك لبالمرصاد، من سلك طريق هؤلاء فالله سبحانه وتعالى في الطريق راصدا لحركاتهم، راصدا لأفعالهم، كما ورد في بعض التفسير للآية أنه سميع بما يقولون، يرى ما يفعلون، فهو بالمرصاد. إذن ينبغي لك أن تتقي الله، فلا تسلك هذه الطرق التي سلكها الظلمة وسلكها العصاة وسلكها الطغاة، فالله تعالى بالمرصاد بعلمه وقوته وانتقامه وقدرته، فلا تظن أنك مهمل وأنك منفلت ولا يمكن أن تقع في قبضة الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه في الآية الأخرى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فأنت مراقب من الله جل جلاله مباشرة، يسمع ويرى، ومراقب من الملائكة الموكلون بك، ومراقب من الخلق الذين يشهدون عليك، بل مراقب من جوارحك يوم تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم سنتهم بما كانوا يفعلون. فأنت حتى هذه الجوارح التي تستخدمها هي مراقبة لك، كأنها قد أثبتت بها أجهزة تسجيل وتصوير، تصور وتسجل ما يصدر منك، فبعضك شاهد على بعض، فلن تنفلت. إذن إذا أدرك الإنسان هذه الحال وآمن بها واستفاد من هذا الأمر، نفعه الله بذلك، نفعه، فلا يقدم على عمل ولا يقدم على أمر ولا يحجم عن شيء إلا وهو مطمئن أنه بين يدي الله سبحانه وتعالى سوف يجيب جوابا صحيحا سليما. أما إذا كانت الأخرى فسوف يتخبط بماله وبأعماله وبتصرفاته غافلا عن الرقيب، والرقيب لا يغفل.